لكن ده ايه؟ اللي هو عندك بس واحد بس. صباح كده كامل. صباح كامل يا ولد. صباح كامل ده. متفاعل. متفاعل. متفاعل. وبرضه كده زيه. في نقطة يصلنا حاجة أوضحها هنا. صلى الله عليه وسلم. وكان نقطة دي. أنا عايزين أفهمكم إحكاية البصر دي. هذه اسمها مفاعلة. ودي يا ولاد اسمها متفاعل. انت عارف وصلنا عليه ايه؟ تقديم وتاخير صح ولا لا؟ يعني دي بدات فين ديت؟ وصلنا فين؟ فاكرها بدات وصلنا وصلنا فين؟ هي هي بدات يعني ده الاصل وده ايه؟ ده الاصل انه بدا ايه ده؟ وده الفرق انه بدا ايه؟ فاصل صح ولا لا؟ هو ده الاصل ده عشان كده جعلنا الوزن هو الاصل طيب متفاعل ست مرات هو ده واحد كامل الضابط متكامل وتمام وسكتات متفاعل متفاعل متفاعل وفي ورقه في مفتاح اخر جمع الجمال من البحور الكامله جمع الجمال من جمع الجمال من البحور الكامله متفاعل متفاعل متفاعل او شوف وزن واحد يفتح كويس حلو ده جمع الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل ولا قلت ده مفاعل متفاعل طيب بعد ذلك ناتي الى ايه العرض والضرب الكامل ده اولاد اما ان يكون والبحر الوحيد وصلنا في بحور الشعر كلها له أرض وأعرض كتاب له ثلاثة أطرق له ثلاثة أعرض وتسعة أرض والبحر الوحيد يعني شوف النص بتاعه كان سهل خالص ده ما شاء الله يعني ايه يعني الولد يعني ف قد نشرح بحر الجامل نحن دايرة تحت الوزن ونشرح ان شاء الله بحر الجامل الدايرة معناها بحر ولا لا نفس الدايرة كده احنا عندنا وزن وعندنا ايه كامل صح ولا لا الوزن وزنه هي مثل ايه مفاعلة اهو نحن دايرة كده المفاعلة المفاعلة مفاعلة عادات مفارعة عادات انت من هنا لك تأوال إذا فرقت لك وقلت من هنا نعطيك كامل على طول متفاعل متفاح ولا كده طيب أنا قلت يا أولادي وخذيت الناس الثاني يقول لي الفاصلة دي انتوا عارفين الفاصلة دي زي ما يكون عندنا اثنين معانا لو فكيتها يبقى خمسة وخمسة الفاصلة عبارة عن شذرين أحدهما ثقيل والثاني ثقيل يبقى المفروض هنقفل عند ده نقفل هيقفل ايه يا ولاد؟ هيقفل رفاعلاتك فعلاتك فعلاتك من صاحب مفاعلاتك ما هذا الصباح المتوسط هو تنفس يبقى يعني اذا خليل بن احمد اتخرج من هذه الدائرة بحر ايه؟ مستعمل وبحر مهم مش كده ولا بحران بحران مثلا اللي هو البرد والكامل وبحر مهم اللي هو ايه المتوسط صح ولا طيب اسمعوا كده من الدايره الثانيه نبقى المرمى بتاعها عشان نعرف نشرح البيت البحور يعني فاكرين بتاع الدايره الاولى اللي احنا قلناها مدارس طويل صح؟ الشاء بيقول ايه؟ وبعدها دائرة مختلفة بعدها بعد سوريا أجزاؤها من مواسم مؤلفة يعني مؤلفة من أجزاء وحيوات فهي على 20 بعد واحد يعني كم واحد؟ 21 يعني إن عندك أنت هنا مفاعلة سبع وسبعة وسبعة يسام 21 صح كده؟ وبعدها يعني بعد دائرة مؤلفة وبعدها الدائرة المؤلفة المختلفة وبعدها دائرة

يعني راجل كبير وحرام تروح شغلك فين ولا يقول ايوه. واذا دعوناك عما هم فانه انقطع البيت. واذا دعون متفاعل دعوناك عما هم نا فانه متفاعل ناساب يدينك عندهن نا قبالا قبالا يعني كان متفائل حلم ساكن الوسط المجموع مؤسس كما نقل فصار قطعا. يبقى هذا البيت من بحر الكلام الثان عروضه صحيحا وضربه مقطوع والقطع هو عله تنزل في كل القصيده وهو عله نقل عباره عن حرف ساكن وزن مجموع وتسكين ما قبله. ناتي بعد ذلك الى العروض الصحيحه من باب الاحد المؤمن الحد المطمئن. لمن الثياب براعتين فعاقل لمن الثياب براعتين فعاقل طرست وغيرت هذه القصر. نعود نذكر يعني بموضوع الكتابة العربية الإيمان يا الإيمان لمن لمن ديار جرامتين فعاقل دورست وغير يرى أيها البيت هل ضمن نعم مغير ايهن ايهن قصر ايوه ها ايوه وغير ايها ما عنده ايها يهن قصر. هذه لي ناهز ديا متفاعل لي ديرا مكاي تفاعل من فعاقل تفاعل ذو ريس وغير يرى ايها قهر. شوف ايه اللي حصل شوف ايه اللي حصل في الاولاد. في عندنا اولادنا عله قلنا اللي هو الحدث الحدث حذف الوزن المجموع بالرمز يعني عندنا متفاعل تحذف عينهم كلها كلها تحذف. هذا يسمى حذف وهو عله من علل النقص. موتى انا قلت كده فكرت الثاني المتحرك يسمى اضمار يسمى ايه؟ وطلق موت فحذف عيونه فاصبح هذه التفكير تخلى عن حذف مع الاضمار. حذف يعني حذفت الوزن المجموع بالرمز والاضمار وتسكين الثاني المتحرك. فالصوره للعربي كذلك العون الاولى عون صحيحه ولها تنظر صحيحه ومقصور واحد مضمر. وبالنسبه عايزين كمان عون ثانيه وفيها كمان ايه؟ ثلاث اضرب. انا قلت هو البحر الوحيد انه تسع اضرب هو بحر كامل. بعد كده ان شاء الله الجاي هيبقى ايه اسهل وارده بامر الله. نأتي العروض الثانية. العروض الثانية العروض الثانية حذاء يعني نحكي الوجه مثل اللي هو عين ولها تنظر لها ضباء أحد وأحد مضمة ولكن أمثلة حتى يتضح الكلام. فقط في الدنيا ومساكها فقط في الدنيا ومساكها فإذا جميع جديدها يبدأ فإذا جميع جديدها يبدأ. لو أنقطع البيت عن سوء الآن كتابة اللي فقط فكر فكر تو في الدنيا ومساكها ومساكها فكر وهم هم طبعا اللي بحر الاضمار دنيا وجد د فيها متفا هذا لا عيب متفا وحلمنا عين فا فيها جميل. لو عرفنا هذه التفعيلة عرفناها بهذه ماذا أفهم أن متحرك وما فات مثل القبيل المعامل يقول هذا يسمى إضمار تسكين الثاني متحرك يسمى إضمار وهو التحرك لا يلزم عين فإلى جميل عوف جميل بها متفاعل يقلى شوف أن العروض جاءت أحد الحذاء الحذاء هو حذف الوجه مجموع عين وهنا يبدا جد احد هما المفروض كانت تبقى مرعبه بس ولكن فدخل الحدث مع الاضمار في بيت اخر من كان جمع المال همته من كان جمع المال همته همته من كان من كان جمع المال همته لم يخلو من حمل ومن كمل من كان جمع المال متاه مده متاه لم يخلو من من ومن كمال لحظه في متفاعل متفا في متفا العروض والضرب دخلهم الحدث والحدث هو حذف الوزن المجموع من اخر التفعيل انتهينا من العروض الثانيه وهي حذاء دائما ولها ضربان احد فقط او احد مطلق يبقى كده قلنا كام؟ خمس كده؟ طيب يبقى الضغطة واحدة بس واربعة عين اللي هذا الحالة دي يبقى الكامل اللي قلنا التام والثاني ما هو اللي هو فيه العرب حزاء والضربان انا عاوز اتعرف هذا التام الكامل العرب طول صحيحة ولها ثلاث طرق الضرب الأول صحيح ومقصور وأحد مطلق العروض عروض رقم واحد عروض رقم اثنين عروض حذاء الواحد يعني احفظ ولد مجموع ولها ضربان ضرب أحد ضرب أحد مطلق العروض الثالث اللي هي مجهولة صحيح مجهولة يعني ليها كم تحية تحية كم بس ولها أربعة أضرب الضرب إما أن يكون مرخص أو مزيف أو صحيح أو مقصود الترفيه والتبييض علتان من علم الزيادة صح ولا لا؟ الترفيه زيادة سبب خفيف على ما هي وزن مجموع متفاعل هزود كل ومتفاعلاتان والتبييض زيادة ساكن فقط على ما هي وزن مجموع والصحيح صحيح والمقطوع عرفنا حذف ساكن وزن مجموع ترتيب ما قبل يبقى الترفيه والتبييض علتان من علم الزيادة والثاني فقط صح الكامل المسلول طيب نأتي إلى نذكر هذا ونأتي إلى أمثلة نريد عروضا صحيحة مجزورة مع ضرب مرخصا مع ضرب مرخصا وإذا أسأت وإذا أسأت كما أسأت وإذا أسأت كما أسأت فإن فضلك والمروح في القلب وإذا أسأت انا اتاه فاين فضلك والمروءه. طبعا هذه الصوره تسمى به مدور الذي اشترك اشتراك من كلمه واحده، واذا اتاه طول المفروض كانت واحد نحو لا. فده يسمى عندنا كلمه به مدور ما اشترك من اشتراك من كلمه، لو سمى به مدور. لو قطعنا به واذا اتاه فكان اتاه متفاعل متفاعل العرض صحيح تو فأين فض متفاعل لوكا والمروءه. شوفوا زلنا سالم على الحين والمجموعه او المراقبه. طب نعمل ازاي يعني نعمل ازاي تفعيلا متفاعل عنده كن يعني ما يصح ان نقول متفاعل كن لا يصح ان نقول هذا. فماذا نفعل؟ نقلب هذه النون الى الف. لا تسمع بلا ملافاة عيال تم لا ينفع بلا متفاة عيال صح متفاة عيال كل يعني نقلب النون الى الف ونبقى كل متفاعلات كده تنضرب كده عليكم الترخيص وهو خاص فقط لظاهر الكلام بس فقط يعني عرفنا العروض الصحيحه ان الصوره مع الضرب المرخص عايزين المدير بس المدير اسمه ايه المدير؟ الظلم يصرع وحده الظلم يصرع أهله وانبغي مصرعه وخيم الظلم يصرع أهله والبغي مصرعه وخيم وخيم وخيم مثل للسكون وخيم لمصابك التكنة من تكنة فالمتفاعلة هنا ثاني عشان السكون يعني متفاعل صن هي ايه استفاده ايه متفاعل ت هذا البيت مباح الكلام الممنوع عروضه صحيحه وضربه مليئه مليئه عنده ساكن على كلمه اخيه ولد مجنون تمسح كده اسنانه الصحيح له ثلاثة

ثانية إن أنا عرض إيه؟ حتى فخذ ما قرره خذ ما قرره وأنا عرض مش كده ولا إيه؟ وعرف لها طرفين مثل المذكر ثانيهما هو تحرمهما أضربها كما وهو أربعة ثالثة مجموعة صحيحة أضربها كما وهو أربعة مرافل مذيّر ممائل ممثل صحيح خلاص والرابع المقطوع تم الكامل كويس كده يا اخوان طيب يعني نقف عند هذا